بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الآج الرومية الواضحة الراجحة. نذكر بما سبق في دقيقتين ثم نبدأ درسنا هذا اليوم. حصرنا قواعد النحو في 4 قواعد. القاعدة الأولى توضح أن النحو يعالج الكلام، وأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. والقاعدة الثانية توضح أن كلمات العرب محصورة في 3 أقسام: الاسم والفعل والحرف. والفعل محصور في 3 أقسام: الماضي والمضارع والأمر. القاعدة الثالثة توضح علامات كل قسم من هذه الأقسام 3. القاعدة الرابعة توضح الأحكام النحوية لكل قسم. فعرفنا أن الحروف كلها مبنية، والأفعال الماضية كلها مبنية، وأفعال الأمر كلها مبنية، وهي مع بنائها لا محل لها من الإعراب. وأن المضارع إذا اتصل بإحدى النونين، نون التوكيد أو نون النسوة، فهو مبني، وإذا لم يتصل فهو معرب، وإعرابه يحيله إلى 3 أحكام: إما الرفع أو النصب أو الجزم. إن كان قبله ناصب فهو المضارع المنصوب، وإن كان قبله جازم فهو المضارع المجزوم، وإن لم يكن قبله لا رافع ولا ناصب ولا جازم فهو المضارع المرفوع. عرفنا علامات الإعراب، علامات الرفع. فعلامات رفع المضارع: الضمة وثبوت النون، وعلامات نصبه الفتحة وحذف النون، وعلامات جزمه السكون وحذف النون وحذف حرف العلة. ثم بدأنا في الأسماء، وعرفنا أن المبنيات فيها قليلة، وعددنا أشهرها، والمعربات هي الأكثر في الأسماء، وهي على 3 أحكام: مرفوعات 7، ومنصوبات 14، ومجرورات 3. وصل بنا الحديث، وتبقى من المنصوبات 2: المستثنى، باب الاستثناء، وباب لا النافية للجنس. هما موضوع حلقتنا هذا اليوم. الاستثناء هو أسلوب عربي معناه العام أن ما بعد أداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها. فمثلا لو قلت قام الطلاب، هذا حكم عام، تريد أن تستثني بعضهم فتقول إلا محمد. إذن ما بعد إلا الذي هو محمد خارج عن حكم ما قبلها الذي هو قيام الطلاب. هذا الحكم، المعنى، معنى الاستثناء. أدوات الاستثناء 6: إلا، وغير، وسوى، وخلا، وعدا، وحاشا. 6 أدوات. إلا حرف، غير وسوى اسمان، خلا وعدا وحاشا تستخدم حروفا وتستخدم أفعالا كما سنبين. المستثنى بإلا له أحكام، لكن قبل المستثنى بإلا نبين أركان الاستثناء. عندما أقول قام الطلاب إلا محمدا فعندي 3 أركان: الركن الأول المستثنى منه الذي هو الطلاب الذي استثنينا من هذا الحكم، والثاني المستثنى الذي هو محمد، والثالث أداة الاستثناء. قام الطلاب إلا محمدا، الطلاب مستثنى منه، ومحمد مستثنى، محمد مستثنى من هذا الحكم، والطلاب مستثنى منه، يعني استثنينا منهم محمد، وإلا هي أداة الاستثناء. الحكم الذي ندرسه الآن هو ما بعد أداة الاستثناء، ما حكمه؟ ما بعد إلا، أو ما بعد غير، أو ما بعد سوى، أو ما بعد خلا، أو ما بعد عدا، أو ما بعد حاشا، ما حكمه؟ هو درسنا الآن، هو درسنا الآن. نبدأ بإلا. المستثنى بإلا لا يخرج من ثلاثة أقسام: إما أن يكون فيه المستثنى والمستثنى منه أداة الاستثناء، هذا له حكم ويكون مثبت لا يكون منفي، قام الطلاب، الحكم الأول مثبت. الثاني أن يكون فيه المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء لكنه منفي، نقول ما قام الطلاب إلا محمد. الثالث أن لا يكون فيه المستثنى منه، فنقول ما قام إلا محمد. إذن هي ثلاثة: ما اكتملت فيه الأركان يسمى تام. إن كان تاما مثبتا له حكم، وإن كان تاما منفيا له حكم. فما حكم التام المثبت، التام الموجب المثبت الذي لا نفي فيه؟ وما حكم التام المنفي الذي قبله أداة نفي؟ أما الناقص الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فله حكم. إذن ثلاثة أنواع لكل نوع حكم. أما الأول الذي فيه الكلام تاما موجبا فهذا يجب نصبه، تقول قام الطلاب إلا محمدا، قام الناس إلا زيدا، حفظت الكتاب إلا صفحة، درست النحو إلا فصلا، إلى غير ذلك الأمثلة. هذا يجب نصبه، يجب نصبه التام الموجب. أما التام المنفي الذي هو ما قام الطلاب إلا زيد، وما حفظت الكتاب إلا صفحة، وما درست النحو إلا فصل، أقصد فصلا نحويا، هذا يجوز في المستثنى أن نصب على الاستثناء كسابقه، ليس وجوبا، جوازا، يجوز فيه أن نصب على الاستثناء، ويجوز فيه البدلية، أن يكون بدلا، المستثنى بدلا من المستثنى منه. فإن كان المستثنى منه مرفوعا رفعنا المستثنى، وإن كان المستثنى منه منصوبا نصبنا المستثنى، وإن كان المستثنى منه مجرورا جررنا المستثنى. نجرب. نبدأ بالنفي: ما قام القوم إلا زيدا، النصب. ويجوز ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل من القوم مرفوع مثله. طيب إذا كان المستثنى منه منصوب فزيد تكون منصوبة قولا واحدا، لكن نصبها تقول نصبها إما أن يكون على الاستثناء وإما أن يكون على البدلية. طيب إذا كان مجرورا، نجرب المستثنى المنصوب أولا: ما رأيت القوم إلا زيدا. زيدا هنا ما الذي نصبها؟ إما أن تكون نصبت على الاستثناء أو نصبت على البدلية لأنها بدل من القوم والقوم منصوبة. طيب ما مررت بالقوم إلا زيدا، إذا نصبناها على الاستثناء يجوز، وإذا جعلناها بدل من المستثنى منه نقول ما مررت بالقوم إلا زيد، إلا زيد. النوع الثالث من أنواع المستثنى أو الاستثناء: الاستثناء الناقص، وهو الذي لا يوجد فيه المستثنى منه أصلا، فتقول ما قام إلا زيد، لا تقول القوم، هنا ناقص، ما قام إلا زيد. ما إعراب زيد؟ المستثنى إذا حذف المستثنى منه فإنه يعرب بحسب العوامل الداخل عليه، حسب موقعه من الجملة. فجملة ما قام إلا زيد احذف ما قبل العرب ذهنيا، احذف ما واحذف إلا. ما الجملة؟ قام زيد، أعرف قام زيد فقط. ما رأيت إلا زيد، احذف ما وإلا، رأيت زيدا. ما سلمت إلا على زيد، احذف ما وإلا، سلمت على زيد. فالنوع الثالث من المستثنى بإلا الاستثناء الناقص، وهذا يعرب بحسب العوامل الداخلة عليه، بحسب يعرب بحسب موقعه في الجملة. أعيدها بشكل سريع: الاستثناء إذا كان المستثنى تاما موجبا وجب نصبه. تقول قام القوم إلا زيدا، وتقول حفظت الكتاب إلا صفحتين بالياء، لأن المثنى ينصب بالياء. وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه وجهان: جاز البدل والنصب، النصب على الاستثناء. فتقول ما قام القوم إلا زيدا، وما قام القوم إلا زيد، والبدلية أرجح، البدلية هي الراجحة هنا. أما إن كان الكلام ناقصا فيعرب بحسب موقعه في الجملة، ولذلك هذا النوع يسمى الاستثناء المفرغ، لأن ما قبل إلا يتفرغ للعمل فيما بعدها. تقول ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. يضبط لك هذه الأنواع الثلاثة أن تحفظ ثلاث آيات، تضبط لك بإذن الله. الأولى قال الله تعالى قم الليل إلا قليلا، هنا وجوب النصب لأن المستثنى منه موجود الذي هو الليل، وتام وموجب لم يكن منفيا. قم الليل إلا قليلا. الآية الثانية ما فعلوه إلا قليل، بدل من الواو، ما فعلوه إلا قليل، والواو واو الجماعة فاعل هنا، فقليل تكون في محل رفع، بدل من واو الجماعة مرفوع مثله. ما فعلوه إلا قليل منهم، ويجوز نصبه على الاستثناء، فيجوز أن تقول ما فعلوه إلا قليلا، وهي قراءة عشرية، قراءة عشرية متواترة. الآية الثالثة قوله تعالى ما آمن معه إلا قليل، هذا مفرغ، المعنى آمن معه قليل، آمن معه قليل. الإعراب قم الليل إلا قليلا، قم فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، قم أنت. الليل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قليلا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما فعلوه إلا قليل منهم، ويجوز إلا قليلا منهم. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فعلوه فعل ماض مبني على الضم، الذي على اللام مبني على الضم لا محل له من الإعراب. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهاء الغيبة ضمير متصل مبني على الضم، فعلوه مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قليل بدل من واو الجماعة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من أي أنواع البدل؟ فعلوه إلا قليل، بعض من كل، القليل بعض من الكل. منهم من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور أو في محل جر بحرف الجر، كلاهما جائز. ويجوز ما فعلوه إلا قليلا، لكن إلا قليلا منهم، يختلف إعراب قليلا. نقول فيه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآية الثالثة، نكتفي بهاتين الآيتين، ننتقل إلى ثم قيل في الآية الرومية: والمستثنى بغير وسوى مجرور لا غير. غير وسوى، الذي بعدها المستثنى بها مجرور دائما. فأقول: جاء الطلاب غير زيد، جاء الطلاب سوى زيد، سوى زيد وغير زيد. لكن غير هذه ما إعرابها؟ إذا عرفنا ما بعدها أنه اسم مجرور علامة جره الكسرة، طبعا هو مضاف، ما بعد غير إعرابه مضاف إلى غير مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قد يكون غير الكسرة، تقول مثلا: جاء الطلاب غير أحمد، ما إعراب أحمد؟ مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. جاء الطلاب غير سلمان، علامة مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. جاء الطلاب غير طالبين، المثنى يجر بالياء. وجاء الناس، جاء الناس غير المعلمين، يجر بالياء. جاء الناس غير أخيك، الأسماء الخمسة تجر بالياء. إذن المستثنى بغير وسوى مجرور لا غير، مجرور دائما. لكن غير ما إعراب غير؟ إذا ضبطت إعراب المستثنى بإلا ستضبط إعراب غير مباشرة. عرفت الجملة التامة المثبتة التامة الموجبة، عرفتها، وعرفت الجملة التامة المنفية، وعرفت الجملة الناقصة في الاستثناء. إذا عرفت هذه فحولها مباشرة إلى غير. حكم غير كحكم المستثنى بإلا، المستثنى بإلا. ففي الجملة التامة الموجبة يجب نصب المستثنى ويجب نصب غير، وفي الجملة التامة المنفية يجوز في المستثنى النصب على الاستثناء والبدلية، ويجوز في غير كذلك، والبدلية أرجح كذلك. في الاستثناء الناقص، في الاستثناء الناقص يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة، وفي المستثنى الناقص تعرب غير حسب موقعها من الجملة. فأقول: قام القوم، هذا تام موجب، قام القوم غير زيد، لا يجوز في غير إلا النصب. ثم آتي بالتام المنفي وأقول: ما قام القوم غير زيد وغير زيد، يجوز الوجهان. ما قام القوم غير زيد وغير زيد. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. إن نصبته فأنت جعلت خلا وعدا وحاشا جعلتها أفعالا، وإن جررت المستثنى بعدها فأنت جعلت هذه حروفا، وقد سمع بذلك في كلام العرب. نجعلها أفعالا فنقول: جاء الطلاب خلا زيدا، أفعال، وعدا زيدا، وحاشا زيدا. إعرابها حاشا وخلا وعدا في هذه الجملة أفعال ماضية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، هو استتارها جائز في هذا الموضع، ومواضع أخرى استتارها واجب. وزيدا مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بإمكانك أن تجعلها حروفا فتقول تجر ما بعدها، تقول قام الطلاب خلا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا. ما إعرابها؟ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في الألفية أن خلا وعدا وحاشا تأتي حروفا أو أي تأتي حروف جر. قال رحمه الله هاك، أي خذ هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. نعم. المستثنى بغير المستثنى بما خلا وما عدا منصوب لغير. إذا تتحقق إذا دخلت ما المصدرية النافية، إذا دخلت ما المصدرية عفوا المصدرية، فإنها تعين خلا وعدا أفعالا. لماذا؟ لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا تعينت أنها أفعال نصبت ما بعدها. فتقول قام الطلاب ما خلا زيدا، ولا يجوز ما خلا زيدا. قام الطلاب ما عدا زيدا، ولا يجوز ما عدا زيدا. أما حاشا فلم تسمع ولا تدخل عليها ما المصدرية أبدا. آخر المنصوبات، آخر المنصوبات هو باب لا النافية للجنس. أولا ما معنى لا النافية للجنس، ثم نأتي إلى عملها وإلى حكم الحكم النحوي فيها وفيما بعدها. ناء النافية للجنس هي التي تنفي الجنس كله. عندما أقول لا رجل في البيت أنفي جميع جنس الرجال، يعني لا رجل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا رجل في البيت. ما عملها؟ عملها نفس عمل إن، أليست إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر؟ لا النافية للجنس نفسها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فنقول لا رجل في البيت، ونقول لا امرأة في البيت. الإعراب لا النافية للجنس حرف مبني على السكون، حرف نفي ينفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. ننتبه، اسمها لا النافية للجنس، اسمها مبني على ما ينصب به، فرجل تنصب بالفتحة، لا رجل تنصب تبنى على الفتح، رجال تنصب بالفتحة، نقول لا رجال في البيت. إذن رجال مبني اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. لا مسلمات قائمات، عفوا من غير تنوين، لا مسلمات، لا مسلمات قائمات. مسلمات اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر في محل نصب. لا رجلين قائمان، لا النافية للجنس مبني على السكون لا محل لهم الإعراب. رجلين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. قائمان خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الألف، مثل ذلك لا معلمين قائمون، مثل ذلك أيضا. لا النافية للجنس هذا معناها وهذا عملها، لكنها يكون علامة تكون مبنية في محل نصب إذا كانت مفردة كالأمثلة التي ذكرناها. إذا كانت مفردة كالأمثلة التي ذكرناها نعم. أما إذا لم تكن مفردة فإن اسمها منصوب وخبرها مرفوع، منصوب وليس مبنيا في محل نصب، منصوب. ماذا بقي غير المفرد؟ غير المفرد هو المضاف والشبيه بالمضاف. فالمضاف أن تقول لا طالب علم، لا طالب علم ممقوت، ولا طالعا جبلا حاضر. المضاف والشبيه بالمضاف اسم لا فيها منصوب وخبرها مرفوع. المفرد أي الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف اسم لا مبني على ما ينصب به في محل نصب وخبرها مرفوع، لكن لا يكون هذا العمل إلا بأربعة شروط. هذا العمل لا يكون إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن تنفي الجنس كله، فلو نفت بعضه لا تعمل. لو قلت مثلا لا رجل في البيت بل رجلان، هنا لم تنفي الجنس كله، نفت الواحد، فهنا لا تعمل، ويكون نطقها الصحيح لا رجل في البيت بل رجلان، تكون لا مهملة وليست عاملة، ليس لها عمل. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يعني لا رجل قائم، لا رجل في البيت. ما معنى لا رجل في البيت؟ معناها لا رجل حاضر في البيت، فالخبر محذوف وفي البيت الجار المجرور متعلق بهذا الخبر المحذوف. لو كان ما بعد لا معارف فلا تعمل، لا تعمل لا عملها الذي ذكرناه. مثلا لو قلنا لا المدير موجود ولا المعلمون، لا المدير موجود ولا المعلمون، هنا لا تعمل عمل لا، لأنها لم تدخل على نكرتين بل دخلت على معارف. وأيضا يجب تكرار لا، فنقول لا المدير موجود ولا المعلمون. ومثاله في القرآن الكريم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها، لا يتقدم الخبر على الاسم، فإن تقدم فإنها لا تعمل ويجب تكرارها. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. عندما تقدم في الدار الذي هو الخبر تقدم على اسم لا الذي هو رجل، لم تعمل لا ووجب تكرارها، فقلنا لا في الدار رجل ولا امرأة. ومثاله في القرآن الكريم قول الله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الشرط الرابع ألا تتكرر لا، فإن تكررت لم يجب أن تعمل عمل لا نفي الجنس. لكن الشرط الرابع يتيح لنا مسألة أخرى، أن لا إذا سلمت من الثلاثة الشروط الماضية، إذا تحققت فيها الثلاثة الشروط الماضية، تحققت فيها نفت الجنس كله ودخلت على نكرتين لم يتقدم خبرها على اسمها، إذا تحققت هذه لكن تكررت لا، هنا يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها على السواء. كقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذه في غير القرآن نقول يجوز أن تقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لكن القرآن لا نقول فيه إلا بما ورد في قراءاته المتواترة. في قول الله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يجوز الوجهان، ووردت بها قراءتان فيجوز أن نقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ويجوز أن نقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعيد ما قلنا حتى نوجز لا يضيع هذا الموضوع. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، إلا أن مبتدأها يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نصب إذا كان مفردا، أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب. وله ثلاثة شروط، إذا تحققت عمل هذا العمل عمل إن. الأول أن تنفي الجنس كله لا بعضه، أن تدخل على نكرتين لا معرفة فيهما، الثالث أن لا يتقدم خبرها على اسمها. إن تحققت هذه فإنها تعمل عمل إن. إن انتفى شرط من هذه الشروط، إن انتفى الأول فإنها تلغى ولا تعمل. إن انتفى الثاني اللي هو نكرتين، لا تدخل على نكرتين أو تقدم خبرها على اسمها، تلغى ويجب تكرار لا. ومسألة أخيرة، إذا تكررت لا فإنه يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، فيجوز أن نقول لا رجل ولا امرأة ولا طفل في البيت، ويجوز أن نقول لا رجل ولا امرأة ولا طفل في البيت. الإعراب نجرب المثال على اختار مثالا ونعربه. لا رجل قائم، لا نافية للجنس مبني على السكون لا محل لها من الإعراب حرف طبعا. رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. قائم خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نأتي بالملغاة، لا في الدار رجل التي افتقدت شرط، التي افتقدت شرط الترتيب التي تقدم الخبر على الاسم، لا في الدار رجل ولا امرأة. لا حرف ينفي الجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الداري اسم مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور إما أن يكون خبر للمبتدأ الذي سيأتي الذي هو رجل، وإما أن يكون متعلق بخبر محذوف تقديره موجود، يعني رجل موجود، لا رجل موجود. رجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا امرأة عطف على ولا رجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نعرب الآية. لا نافية للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. رفث اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. ولا فسوق مثل ولا رفث، ولا جدال مثلها. في الحج الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره لا رفث موجود في الحج، ولا فسوق موجود في الحج أو حاصل في الحج، ولا فسوق ولا جدال حاصل في الحج. إلى هنا يا إخواني نكون قد انتهينا من المرفوعات ومن المنصوبات، تبقى علينا باب واحد هو مجرورات الأسماء، نجعلها في الدرس المقبل بإذن الله، وهو الدرس الأخير، ونجعل معه تدريبات وتطبيقات على جميع ما سبق دراسته. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.